تفضل. عليكم السلام. نعم شيخ محمد عن رمضان. تقول الأخت السائلة معنا على الخط، هل يجوز الأكل والشراب مع أذان الفجر يا شيخ؟ والله لا، الأذان ما أقدر أحدد، لأن بعض المؤذنين يتأخر بعض المؤذنين يتقدم، لكن التقويم بين أيديكم، والتقويم تقويم أم القرى فيه التقديم 5 دقائق في أذان الفجر، فإذا قدر أن الإنسان أكل بعد التقويم بدقيقة أو دقيقتين فلا حرج عليه. أما المؤذن ما أستطيع أن أربط هذا الحكم بالمؤذن، لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر. أي نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.